من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مرتبة مرتبة الصديقية هي أعلى مرتبة ينالها المؤمنون، والأنبياء يتجاوزونها إلى النبوة، إلى مرتبة النبوة. أحسن الله إليكم. ذكر الله عز وجل أنه أرسل نوح وإبراهيم، لكن في هذه الآيات يعني وصفه بالصديقية والنبوة ولم يصف بالرسالة كما وصف موسى وإسماعيل، الحكمة يعني الله أعلم. النصوص يضم بعضها، النصوص بهذا وبهذا، ولم يكن في آيات أخرى، النصوص يضم بعضها إلى بعض. أحسن الله عليكم. وفق الله جميعا. نتوقف إن شاء الله، أسأل الله أن يحيينا وإياكم حتى طيبة، وأن يوفق الجميع للعمل الصالح والتوبة النصوح في هذه الأيام الفاضلة، وأن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه، ويثبت الجميع على الهدى، ويختم لنا ولكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وينبه الأخوان لما حضروا إن الدروس توقف إلى بعد العيد إن شاء الله. هناك أسئلة أقول بعد هناك أسئلة أحسن الله أرسلت أسئلة تتعلق بإيش؟ سؤالان أحسن الله إليكم. الأول، ماذا تنصحون به مع قدوم عشر ذي الحجة؟ السؤال الثاني، ما حكم التسمية بعبد المعز حيث أن الاسمين المعز والمذل من الأسماء المزدوجة؟ هذا وقت ما مسألة الاستعداد العشر، هذا فيها الآن الكلمات والمحاضرات والدروس كافية إن شاء الله فيها، وهذا قد ما يحتاج إلى مراجعة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. الشنقيطي وتعقيب الشيخ العثيمي رحمه الله. كان عندي تأسف أن أقدمها. فنقول لك لو تبغى مشكلة، بين تذكير فضل عشان. لا لو لو تذكر حديثه في ما من أيام أي اذكر هذا ولو وصيت من الاجتهاد وهذه أفضل من العشر فما حتى الأعمال يعني تريد أن تخصص حب العشر أحسن فيه هو لأننا يستحبون يعني يقولون الأولى أن تكون المواعظ والكلمات على حسب أنا أنا أحسس أن الإنسان على الخطوة ويسمع أن يذكر الناس فضل عشان أحد شكنا فيها طريق فالأذيرون الأوان أسلوب تقصير طلبة العلم يستغربون إذا علموا من العشرة في الحجة أفضل من عشرة فيقول فأرسل سبحان الخطيب مع الأسف يعني خطب في قصة في خطوة طيبة لكن فيه شيء أولى مثل تفسيرهم طلبة Thank you.